ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولمسلم أيضا نحو ذلك، وفيه: وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. وفيه دخول عمر على عائشة وحفصة ولومه لهما، وقوله لحفصة: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. وفيه قول عمر عند الاستئذان في إحدى المرات: يا رباح، استأذن لي، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. قال: ورفعت صوتي. وأنه أذن له عند ذلك، وأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يخبر الناس أنه لم يطلق نساءه فأذن له، وأنه قام على باب المسجد فنادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وأنه قال له وهو يرى الغضب في وجهه: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال: وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. فنزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وفيه أنه قال: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. قال: ونزلت أتشبث بالجذع، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. فقال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير. قوله رمال الحصير هو ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب، والقرض شجر تدبغ به الجلود، وقوله مصبورا أي مجموعا. قال ابن حجر: قال المهلب في الحديث أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته إذا طرقه أمر من جهة أهله، حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.